آخر يقول إنني أعمل في المملكة في كلية عسكرية وألاحظ أثناء الأذان لصلاة الظهر دخول العسكريين دورات المياه بأحذيتهم العسكرية ويتوضؤون بالمسح على الأحذية ثم يدخلون المسجد دون خلع تلك الأحذية والصلاة بها مباشرة، علما بأننا نلاحظ أن تلك الأحذية تترك آثار بصمات الماء على سجاد المسجد بما يترك أثر سيء في نفوس بعضنا، ولذلك نفضل الصلاة في مكان آخر غير المسجد، علما بأن صلاتنا تكون جماعة أيضا. ما رأي سماحتكم وما هو الحل الأمثل في هذا الموضوع؟ هذا لا ننظر مسألة العارفين أنا أشتري سيارات وأبيعها بالتقسيط، ولكني أشتريها من على كل عقب ذلك لأن المسألة عامة، هؤلاء يدخلون طرف المياه ينبغي يدخلونها في أهلية خاصة حتى يخلعوها عندها، وإذا جاء المسجد يكون جد في ثلاثة ضيفتين حتى لا يولي الناس إذا كان المخروج لا يتأذى الزواج بذلك لا بالطعام ولا بالوسخ ولا بالركوبات، لأن هذا ينفر الناس من الصلاة عليها وينفر الناس من الجماعة، فيضعون عليه عند الباب أو في محلات الأحذية ويدخل بيديه رجليه النظيفتين حتى لا يشوش على الناس. أما لو كان مسجد الحصبة والرمل ونحو ذلك فلا يتأثر في دخول ابن عليه إذا كانت نظيفتين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ابن عليه ذات يوم ونبهه جبرائيل على أن فيها قدر خلعهما، قال إذا أفتح المسجد فلينظر فإن رأى ابن عليه أزر أو قدر فيمسحه ثم يصلي فيهن. قال خاله اليهود فإنه لا يصلي نعال، هذا إذا كان نظيفة سليمة، أما اليوم فلا يفعل على كل إنسان، أن أكثر الخلق لا يبالي ولا يهتم عليه ولا ينظر فيه. ثم أيضا كرهت المساجد الخرج النظيفة، الناس في حاجة إلى تغيير الصلاة، فإذا جاس هذه عليه وفيها تراب أو الأوساخ صار منفرا لهم من الصلاة، يريد نافلة يريد فضل الصلاة في النعلين ويقع منهما هو شر من ذلك من تفيد الناس عن صلاة الجماعة من توثيق البصر والخرج. فلا ينبغي المؤمن أن يسعى لتحصيل فضيلة مع الوقوع في أمر أكبر من تنفيذ الناس على الصلاة الجماعة أو توثيق خروج المسجد، ومع الملاحظة التي ذكرناها وهي أن أنك أو فلان أو فلان لو قدر أنكم لاحظتم عليكم واعتنيتم بها، لكن أكثر الخلق وأكثر الناس لا يبالي ولا يهمه أمرون عليه ويدوس بها ولا يبالي، فإذا جعلها في محلات عليه أو عند أبواب المسجد أو في محلات خاصة حتى لا ينفر الناس عن صلاة الجماعة وحتى لا يوسع عليه خروجهم كان هذا هو الأصلح وراعاة الأمر الأصلح والأمثل والعفو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.